الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في دروس رمضان الصباحية 20 وصية رمضانية. حديث اليوم عن الوصية 18، وهي من ثمرات ليلة القدر. وصية اليوم: هل أحببت حبيبا في الله؟ هل أحببت حبيبا في الله؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني الإيمان حلقات عرى، وكل منا يتمسك بعروة من عرى الإيمان حتى يلحق بركب المؤمنين. بعض الناس يتمسكون بالصلاة، والصلاة خير موضوع، وبعض الناس يتمسكون بالزكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام، وبعضهم يحبب إليه الحج، وبعضهم يحبب إليه العمرة، وبعضهم يحبب إليه إحياء الليالي، طي الليالي في إحيائها والعبادة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عروة من عرى الإيمان أن تتمسك بها الحب في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله. إنك إن أحببت حبيبا في الله فإنك قد تمسكت بعروة متينة من عرى الإيمان، وإن شاء الله لا تنفصم هذه العروة لا في الدنيا ولا في الآخرة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما تحفظون في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم ورجلان تحابا في الله، هذان اثنان من الذين يظلهم الله في ظله، تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وحسب المتحابين في الله أن الله عز وجل يقول لهم في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا. الله يقول: أنا أحبكم. إذا أنت أحببت عبدا في الله، الله قال: وجبت محبتي لك، وجبت محبتي للمتحابين فيا، المتزاورين فيا، بيزوروا بعضهم البعض، المتناصحين فيا. يعني الرابط بينهما لا يوجد نسب، لا يوجد عمل، لا توجد مصالح مادية، وإنما العلاقة من أجل الله وحده. فلا بد أيها الإخوة الكرام أن تسأل نفسك: هل أحببت رجلا لله وفقط، أم أن هذه العروة والتي هي أوثق العرى ما زلت مشغولا عنها؟ قال الله تعالى في وصف المؤمنين: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه المحبة تجعل في رحمة، تجعل في عطف، تجعل في تعاون. وقال ربنا في وصف المهاجرين والأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. أيها الإخوة، عندما تقرؤون في السيرة قصص المهاجرين والأنصار شيء عجيب. يعني ما فعله المهاجرون عجيب، وما فعله الأنصار أعجب. يعني المهاجر ترك في مكة بيته ودكانه وسيارته وأهله، ترك كل ما يملك. صهيب الرومي لما أراد أن يسافر، أن يهاجر، باع دكانته وباع محله وباع بيته وباع اغراضه وباع سيارته ناقصه يعني، وحمل هالمصاري وبده يهاجر الى المدينة المنورة. فاعترضته قريش، قالت الى اين يا ابا يحيى؟ قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكرهتمونا، عذبتمونا، شققتم علينا، خلاص يا اخي رايحين، تارك لكم هذه الدار. قال وما تحمل معك؟ قال اموالي، متاعي واموالي. قالوا ابا يحيى، صهيب، اتيتنا صعلوكا لا مال لك، انت اجيت على مكه ما كان عندك مصاري بنوب، وين قايم تحمل اموالنا وتطلع فيها؟ قال هذه تجارتي، انا تاجرت، انا بعت، أنا صح انا اجيت لعنكم ما معي شيء، لكن انا تاجرت اشتغلت وهذا مالي. قالوا اما ان تبقى مع مالك هنا عندنا او ان تترك المال وتهاجر الى محمد صلى الله عليه وسلم. شو هالخيار الصعب؟ تصور انت جنى حياتك كله 40 سنة عمل، نقول لك اخي يا بتتركون وبتروح على الجامع، بدك تروح على الجامع روح بس تترك كل مصاريك، او ما بتفوت على الجامع بس بتضلك باموالك وبنعطيك فوقه كمان. خيار صعب. قيموا بدلوا غيروا، قالوا له مثل ما سمعت، تترك المصاري الله معك وخذ ما بدك. قال إذا تركت المصاري تدعوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. ترك لهم كل أمواله، كل، فيك تتخيل يعني هلأ لو بيتك مثلا حقه شي مليونين ومحلك حقه شي 500,000 ومصمد لك أنت شي 300,000 وبايع أغراضك كمان بشي 200-300,000، يعني ترك له 3-4 ملايين. هذا أمر ما غير طبيعي الحقيقة، ما فعله المهاجرون عجيب. المهم ترك المال ومضى. كان سيدنا جبريل نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال له صهيب الرومي كيت كيت كيت فعل. فورا وصلت الإخبارية، وصل بعد أيام صهيب الرومي أبو يحيى، وصل على المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة بالمسجد، شافوا صهيب الرومي جاي مسافر، ركضوا الصحابة عليه يعني يسلموا عليه ويستقبلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من مكانه قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، هالبيعة اللي بعتها ربحاني، باع لمين هو واشترى مع مين؟ باع مع الله، ترك دنياه لله. قال له ربح البيع وأبا يحيى. ما فعله المهاجرون عجيب. الآن الأنصار ما فعلوه أعجب. قال كان الأنصاري لما النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار يحبون من هاجر إليهم، قال كان الأنصاري يقول للمهاجر يقول إن لي دارا أقسمها بيني وبينك، وعندي دكانتين، واحدة إلي واحدة إلك، وبعضهم قال عندي زوجتين، اختر أيهما شئت أنزل لك عنها، اطلقها وأنت بتتزوجها. شو هذا؟ بيت جن حياتك أنت عم تشتغل لحصلته، ضليتك تدفع بوزارات، انت موظف بوزارة الزراعة، لما موظف والله بالمطار، لما موظف بالكهرباء، وصل لك 30-40 سنة بتدفع قصوط قصوط لحتى طلع لك هذا البيت. ايه بعدين اخي اجا واحد بيوم وليلة قال انت من طواعية نفسك عطيته نص البيت، خذ هاي غرفتين وحببني لك منتفعات، وهي الدكانة كمان لك. مو الامر الرغام، يحبون مع المحبة يعني مو نعينه تأخذ هالبيت. إيه ماذا فعل الله عز وجل بالمهاجرين والأنصار؟ يعني لما المهاجرين فعلوا ما فعلوا والأنصار فعلوا ما فعلوا، الله عطاهم شهادة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال لهم أنتوا أحسن مخلوقاتي اللي خلقت على الأرض من العباد من البشر. الحب في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة. منزلة الحب في الله أيها الإخوة عالية عالية، ما بتحصلها بعمل. يعني لو صليت حتى تورمت قدماك، لو بكيت حتى انتفخ جفناك، لو قرأت حتى امتلأ جنبك بالقراءة، ما تصل إلى منزلة المتحابين في الله. ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة، وجوههم كالقمر ليلة البدر. ما شاء الله. يفزع الناس وهم لا يفزعون. يوم القيامة الناس قايمة وقاعدة، وهذا اللي عم ترعد فرائصه، وهذا اللي في عرقه وصلان إلى ثدية، وهذه اللي غرقان بالعراق والشمس قريبة من الرؤوس. يفزع الناس وهم لا يفزعون، ويخاف الناس وهم لا يخافون، في اطمئنان. وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قيل: من هؤلاء يا رسول الله؟ شو عاملين هذول؟ قال: هم المتحابون في الله. والله إذا كانت ثمرة من ثمرات رمضان عندك أنك أحببت رجلا في الله، بس في الله، بتكون أنت محصل منزلة عالية جدا. قال: أوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى: يا موسى، هل عملت عملا من أجلي؟ موسى كليم الله، قال: يا رب صليت. قال: الصلاة من أجلك، يعني بتصلي بتاخد أجر في الآخرة، وبالدنيا كمان إلى منافع الصلاة. الآن يكتشفون يعني منافع الصلاة، مو الآن، من يعني 50 60 70 سنة هناك أبحاث طبية حول أمور العبادات وفوائدها. ففي فائدة بالدنيا لإلك بالصلاة، وفي فائدة بالآخرة. قال: يا رب صمت. قال: الصوم من أجلك، كمان في فوائد طبية كثير للصوم. قال: في ناس كفار يصومون، بيصوم مو مشان الثواب، بيصوم مشان بيتعالج، وبالآخرة كمان في لك أجر أنت المسلم. قال: يا رب، فأي عمل لكان يعني ما له منه فائدة من أجلي؟ ما أعرف. هل عملت عملا من أجلي؟ صليت. قال: من أجلك. صمت من أجلك. قال: يا موسى، هل أحببت في حبيبا؟ في واحد من عبادي أنت، وبس واحد حبيته، إذا اثنين أحسن، إذا عشرة أحسن. لذلك أهل التربية الروحية يضعون الحب في منزلة عالية في التربية، وفي يعني لا يزالون يفتؤون يرددون لمريديهم للتلاميذ للسالكين انه: يا اخي بدك تحب في الله، يا اخي بدك تحب في الله، يا اخي بدك تحب في الله، يا اخي بدك تحب في الله، يا اخي بدك تحب الشيخ، يا اخي بدك تحب الشيخ. حتى ان بعض الذين لا يسلكون هذا الدرب بيقولوا: ايه خلاص، شو بقى، لسه بدنا نحب الشيخ. يعني يتأففون. اخي بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن شو بدنا بالشيخ؟ الله عز وجل يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيها، رجلان تحابا في الله. ثم الطريق إلى الله له مسلكان: إما مسلك المجاهدة، تجاهد نفسك. إذا بدك توصل لله في طريقين: يا بالمجاهدة، بتتقاتل أنت ونفسك ليل نهار حتى تلتزم بأوامر الشرع، وإما مسلك الحب، أن تحب رجلا صالحا في الله. هلأ أنت لما بتحب بتصير بالله شعور، بتقلب وقالوا من دلك على الحب فقد أراحك، ومن دلك على المجاهدة فقد أتعبك. مجاهدة صعبة صعبة، بدك تبذل يعني جهد كتير كبير، نفسك هي الأمارة بالسوء، شلون ضغط عليها المستمر صعب. أما بالحب بسهولة ما تلاقي حالة غير عم تقفز درجات عالية. هلا إذا واحد حابب وحده، حابب بنت، شاب حابب بنت بيتزوجها، أو خاطبة خطيبته وكاتب كتابه، وكثير يعني المخلوقة أخذ جزء من مخيلته، والدنيا تلج نازل تلج، إذا دقت له تليفون قالت له إنه والله تعال عندي، شايف؟ إذا ما في حب بيقول لها أجليها لبكرة، والله نازل مطر وتلج مالي فاضي الله يخليكي. إذا في حب بيروح زحف، بيروح لو بده ياكل الضبع بده يروح. هلا من حوله بيقولوا له لك يا رجل انت ما بردت؟ بيقول له ليش في برد؟ ماله شاعر انه في برد. شايف الحب بيحرك، بينقلك في من من من الارض الى السماوات. من دلك على الحب فقد اراحك، ومن دلك على المجاهده فقد اتعبك. في دراسات علميه على موضوع الحب وتاثيره في نقلتك من خلق لخلق ومن عمل الى عمل. هلا في شيء نحن بنشوفه هيك بسيط، ابنك لما بتسجله بالمدرسه وبيحب الاستاذ، بتلاقي بيصير فورا اول ما بيوصل على البيت بيفتح الدفتر والقلم وفرحان، وثاني يوم بابا انا بدي اروح على المدرسه حابب الاستاذ، لانه واذا كرهان الاستاذ ما له حابه، بتحط له رجلين من قصب لا يروح على المدرسه، بتصير معدته بتجعه اليوم وبكره بيجوع وبعد بكره بيجي بكيان، ما في حب، عم تجبره عم تجاهده مجاهده صعب. شايف الحب هو الذي يفعل. في دراسه اجرتها احدى مراكز التعليم فوجدوا يذكرون فيها، يقولون ان الاعجاب الذي هو وليد الحب قوه دافعه شديده في التطور الشخصي، لانه لما واحد بيحب واحد يعجب بحركاته بتصرفاته باقواله بافعاله، بيقوم بيصير بيقلده فبتتطور شخصيته لهذا الذي احب. قال واظهرت البحوث حول الظروف التي سادت حياه المشاهير قبل حصولهم على الشهره، يعني الناس المشهورين عملوا دراسه عليهم، فلقوا 63% منهم يعني ثلثين تقريبا تعرفوا على مشاهير واحبوهم في مرحله مبكره من العمر. انه اخي هذا لما كان باول حياته باول شبوبيته حابب رجل له قيمه مشهور، قام هو بعدين صار مشهور. 50% من الحائزين على جائزه نوبل في العلم تتلمذوا واحبوا بعض من سبق لهم الحصول على جائزه نوبل. شايف الحب شو بيساوي؟ بيرفعك، بيكون زلمه عادي، بس احب واحد معه جائزه نوبل والتلمذ على ايده، قام بعد فتره صار هذا معه جائزه نوبل. الحب بيرفعك درجات عاليه، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤكد مع صحابته الكرام على هذا الحب، والصحابه ما وصلوا الى ما وصلوا اليه الا بالحب. بالحب شو؟ سيدنا انس بن مالك يقول ما من ليله إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. شو سيدنا أبو بكر قال في الغار لما وصلوا لغار حراء لغار ثور، قال كان في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حينا وراءه وحينا أمامه وحينا عن يمينه وحينا عن يساره، فقال ما لك يا أبو بكر شبك لسه مرة إذا؟ قال يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي وراءك، إنه هلأ في حدا بده يلحقنا ليقوم يضرب له شي سهم بمشي وراه خلي السهم يفوت بظهري أنا. وأذكر الرفض إنه بدي استكشف الطريق فأمشي أمامك. وأذكر الجنبين فأمشي مرة على اليمين ومرة على اليسار. شو هذا؟ وسيدنا أبو بكر قريب عمره من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا إلى الغار قال له للنبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل. دخل هو قالوا صار يفلي الغار جدران الغار ما يقوم في حفر في شيء ثعبان شيء عقرب شيء كذا، ومزق رداءه وعبى كل يعني الحفر الثقوب عباها حتى بثقب واحد وضع قدمه فيه حط رجله. بعدين قال له تفضل يا رسول الله. فات النبي صلى الله عليه وسلم قال ونام النبي ووضع رأسه على فخذ أبي بكر. أبو بكر إجا ثعبان من هذا الثقب وأرسله رجله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نايم حاطط رأسه على رجل أبو بكر قال ما تحرك مشان ما يفيق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واحد أرسله حي من شدة بقى حي أرصى يعني من شدة الألم صار يبكي أبو بكر، بس كمان ما بده يطلع صوت مشان حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يفيق. شوف الحب شو بيساوي، ما في قوة بالدنيا بتفعل هيك. صار يبكي بس معبئ ما بده يطلع صوته. قال فنزلت دمعة من أبو بكر على وش النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رقيق، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دمعة فيئته. في واحد بيقول لك أنا إذا بتضرب جنبي مدفع ما في. فقال ما لك يا أبو بكر؟ قال يا رسول الله رجلي يعني في أفعى أرصد. وين؟ أشر له بسم الله الرحمن الرحيم، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئ. بس هذا الحب، هذا اللي ساوى أبو بكر أبو بكر، هذا اللي ساوى عمر عمر، هذا اللي ساوى سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صاروا صحابي. وإلا منهم أناس عاديين بسطاء كثير كثير كثير بسطاء، لكن لما أحبوا ارتفعوا بهذا الحب إلى درجات عالية. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حديثا، يعني شوف أجر المتحابين في الله، قال إن أخا زار أخا له في الله، واحد حب واحد في الله تعرف عليه في المسجد في مجالس العلم مجالس الذكر، هذاك بغير بلد يوم من الأيام راح ليزوره. قال فأرصد الله تعالى له ملكا في صورة رجل، اعترضوا بالطريق. قال إلى أين وين رايح؟ قال أزور أخي في الله، أنا حبيت واحد في الله ورايح أزوره. قال ما لك عنده شيء آخر؟ قال أبدا. قال أليس لك عنده نعمة أو نعمة تربها؟ يعني ما مثلا مصاري بدك تشوف تاجر لك فيهم عم بدك تنميهم؟ قال أبدا أبدا بس لله. قال فإن الله تعالى أرسلني إليك يخبرك بأنه يحبك لحبك إياه. الله بيحبك وقد وجبت لك الجنة. الحب الحب في الله. فمن وصايا رمضان أيها الإخوة أنك تتفقد قلبك، هل أنت إلك من أحببته في الله ولا لسه إلى الآن ما حبيت ولا واحد في الله؟ بس عم تحب يلي بياخدك على مطعم بطعميك، يلي بيضحكك بكركرك، يلي يعني هيك بيمشي معك على أهواءك، ما في ولا حبيب في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث عبد أخا في الله يعني يحبه إلا أحدث الله له درجة في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلى الله الذين يألفون ويؤلفون. بحب في الله هيك فيه، وهن كمان في ناس بحبوه في الله من لطفه وحسن أخلاقه وخدمته لإخوانه في الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هلا الإيمان له طعمه. في رواية ذاق حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان، له طعمه. يعني شلون الفراريج إلى طعمه، واللحمة المشوية إلى طعمه، والكنافة المدلوءة إلى طعمه، الإيمان له طعمه. دقت ولا ما؟ يعني أنت عم تصلي نعم، عم تجي تحيي ليلة قدر نعم، عم تحضر درس نعم، بس يعني هيك مش ممكن، يعني هيك البرنامج، بس ما لك ضايق شيء؟ لأن ما استطعمت، معناتها في خلل. إذا بدك تستطعم، ذاق طعم الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. واحدة منهم، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. شوف لك شي واحد حبه في الله، ما بتلاقي غير صرت والله فرق. تعرف في شي، يعني في شي طيب، واللي بيدوق العسل ما عاد في داعي تقول له تشجعه كثير لأكل العسل، خلاص هو واحد ببيته بيضل هيك مخه مع العسل. لا، لأنه أما إذا واحد مو دايق بدك تضلك تقول له جرب، والله شغلة منيحة، والله نافعة، كرمال دقني، بدك تسلو يده ليدوق عسل. أما اللي دايق من ذاق عرف. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود، لو أن رجلا قام يعبد الله 70 سنة لبعثه الله يوم القيامة مع من يحب. إذا حابب أخفي الله له مقام عالي، بيقوم الله بيبعثك معه، بس والعياذ بالله إذا قلبه مليء محبة لأناس مو جيدين، لو عم يعبد الله 70 سنة الله بيبعثه مع من يحب. في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. واحد من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني أعماله ما بتأهله أنه يقعد معهم بس بحبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. صحابي لما سمعوا هذا الكلام طار عقلهم من فرحتهم. ليش؟ لأنه هو بيحبوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس أعمالهم مو خرج توصلهم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: المرء مع من أحب. أذكر كان شيخنا عليه رحمة الله في آخر حياته قال لي رجل زاره، هالرجل هو من تلامذة الشيخ من 40-50 سنة، فبيقول له الشيخ لهذا الرجل، بيقول له: يا ابني، نحن ما إلنا أعمال صالحة تؤهلنا أنه نقعد مع الصالحين. عم يحكي عن حاله الشيخ، أنه هو ما عنده أعمال صالحة بتأهله أنه يقعد مع الصالحين، بس نحن منحب الصالحين، بيقوم إن شاء الله الله بيجمعنا معهم. شايف؟ انت لو ما لك اعمال صالحات، لو عم تقصر، بس حب الصالحين، حبهم، يوم الله عز وجل يجمعك معهم، ان في الدنيا وان في الاخره. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله لو صمت النهار لا افطره. سيدنا عبد الله بن عمر كان كثير الطاعات، مجتهد بالعباده. والله لو صمت النهار لا افطره، وقمت الليل لا أنامه. يعني صاحبه كله صيام وكله قيام. وأنفقت مالي في سبيل الله، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله، ما نفعني ذلك شيئا. إذا بموت ومالي حابب رجل في الله ما بنفعني. والله لو صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، وأنفقت مالي في سبيل الله، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله، ما نفعني ذلك شيئا. لذلك أيها الإخوة، لابد أن يتفقد أحدنا قلبه، هل أحب رجلا في الله؟ هناك شطر آخر للحديث، هل أبغض رجلا في الله؟ لكن نحن اليوم الحديث عن الحب في الله. آخر ما أقرأه عليكم، وبالمناسبة أنتم تعلمون شفاعة المتحابين في الله لبعضهم يوم القيامة، قال عبد يوم القيامة ينصب حسناته وسيئاته فبتساو، فيقول له الله عز وجل يا عبدي قد بعض حسناتك وسيئاتك، روح لقي لك شي واحد يعطيك حسنة. وين بده يروح؟ بأرض المحشر مليارات العباد، بس الله بده يعلمنا شيء. قال فيذهب بيشوف أمه بيقول لها يا ماما أنت الله يجزيك الخير، كنت بالدنيا تعبتي علي وغلاص بتحملتيها، والله يوفقك هلا أنا بس حسني الله يخليكي. بتقول له يروح من وشي؟ من وشي طول الدنيا عم بتعب من أجلك وهلا كمان جاي؟ بتقول له بخاف أنا كمان يطلع مثلك، أمري نفسي نفسي. بيدور بلاقي أبوه، يا بابا الله يخليك انت ابي وانت حبيبي وانت عيوني وانت كذا، بس حسني. بيقول له نفسي نفسي، انا بالدنيا تحملتك بس في الاخره ما بعرف هلا بس ينصب ميزاني شو بيصير. بيدور اخوه ابن عمه ابن خالته رفيقه كله نفسي نفسي. بيرجع وهو هيك يعني مكسوف، بيقول له رب العالمين شو صار معك؟ قال له يا رب ما أحد أعطاني. يقول عبدي أما كان لك أخ أحببته فيا؟ ما عندك شيء أخ أحببته في الله؟ فبيتذكر أنه في له أخ أحبه في الله، بيقول إيه روح شوفه. بيروح قال فيشاهد أخاه في الله وقد أحبه، بيقول له شو الأخبار؟ بيقول له هيك هيك الأمر متساوي الحسنات والسيئات، بدي حسنة. فيقول له أخوه وأنا قد وزنت حسناتي وسيئاتي فاستوتا، وبدي حسنة، خذ حسنة من حسناتي وادخل الجنة وأطرح أنا في النار. خلاص فوت أنت على الجنة، المهم أنت، أنا أحبك في الله وأنا معلش خليني فوت على النار. وهذاك بيقول له لا، ليش انت تفوت على النار؟ انت خذ حسنة من حسناتي وانا ادخل النار. قال فيقول الله تعالى لهما أعلي تتكارما؟ كل واحد عم يعمل حاله كريم عندي هون، خذ بيد اخيك وادخلا الجنة. شايف في شفاعة في معونة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من المتحابين في الله والمتزاورين في الله والمتجالسين في الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. عنوان درس اليوم كان هل أحببت رجلا في الله؟ الفاتحة.